مريض فتعالى اللهم اني اعوذ بك من الاستحلال المعروفه اني اعوذ بك من الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به وفضل يعني كثير لا يسمعه او ان يقول في دخول البيت استعاذ من الشيطان الرجيم بعد دعاء الدخول او في الطهاره الامور الاعتياديه اللي بنعرفها غير الجهر فيها سيدي واجب يسمع نفسه فقط يسمع نفسه سيدي اي نعم الا في وضع يكون هو في موضع المعلم اذا كان في موضع المعلم يريد ان يعلم غيره حينئذ يرفع صوته اما اذا لم يكن كذلك فالاصل في كل الاذكار والاوراد هو الاصرار فيها دون الاجهار سيدي نعم في النفس سيدي وبخاصه اذا ترتب من وراء الجهر احيانا ازعاج لاخيه المسلم كالمريض المبتلى فأنت تسمعه تقول الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به فهذا فيه إزعاج فهنا يتأكد الإصرار هل هنا في النفس ممكن شيء شيخي ولا يسمع نفسه هو فقط ممكن يحكي بقلبه يعني هو إسماع النفس والإصرار الإصرار يعني إسماع النفس والإصرار نعم هنا. كذلك في الطهارة سيدي يعني ضروري يرفع صوته لا سر كل بنفسه سر نعم سر اي نعم المقصود الدور بإسماع النفس والإصرار أن تسمع نفسك فعلا مش بقلبك أنا والله فهمت قلبي نعم بالقلب سيدي يعني مثلا أحكيها على ألا أسمع أذني لا بدك تحرك لسانك ايوه هذا المقصود برضه مش الاسماع لا يعني في فرق بين القراءة الذهنية وبين القراءة اللفظية لا. القراءة الذهنية بتشغل ذهنك انت يعني تصور في نفسك عم تقرأ الحمد لله رب العالمين نعم هاي ليست قراءة نعم ولو أن مصليا صلى وقرأ الفاتحة ذهنا ما صحت صلاته لأنه لا يقال فيه لغة قرأة القراءة تستلزم تحريك الشفة فهذا هو الفرق بين القراءة الذهنية والقراءة اللفظية القراءة اللفظية تنقسم إلى قسمين سرية وجهرية آنفا قلنا الأذكار كلها إلا ما استثنينا وهناك استثناءات أخرى ما في صددها فالقراءة السرية تتطلب تخريج تحريك اللسان لكن مش ضروري أنك تسمع نفسك أو تسمع جارك لا بس تحرك لسانك بحيث تتمكن من هذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط 71 بعد 104 على 1 ويحضرني بهذه المناسبة مثال والأمثلة كثيرة جدا ولكن قد لا تخطر دائما في البال إلا مثال أنا حديث عهد بدراسته والاعتبار به بهذه المناسبة أقول اطلعتم على كتاب